وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فشاربون عليه من الحميم

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.